ما حكم رفع اليدين للمأمومين حينما يدعو الإمام أثناء الخطبة والتأمين جهرا؟ رفع الخطبة رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة إنما يشرع في دعاء الاستسقاء فقط. يعني مثلا في خطبة الجمعة دعا الإمام بالاستسقاء، قال اللهم أسقنا اللهم أغثنا، هنا ترفع الأيدي، يرفعها الخطيب والمستمعون كلهم هكذا. في غير ذلك لا رفع، لا للإمام الخطيب ولا للمأمومين. ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين رفع يديه في الدعاء في خطبة الجمعة، وإنما يشير الإمام إشارة فقط عند الدعاء، يشير هكذا إشارة إلى علو المدعو عز وجل وهو الله تبارك وتعالى. أما التأمين جهرا فإن ذلك ينافي كمال الاستماع إلى الخطبة، لكن إذا أراد أن يؤمن المأموم فليؤمن سرا ولا حرج عليه في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.